بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيض. كنا في الباب 24. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لمسائل، منها مسألة ما أقل الحيض وما أكثره. وقلنا إنه لم يأتي في الشرع تحديد، لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقل الحيض وفي أكثره، لذلك اختلف العلماء بالنظر إلى العادة، بالنظر إلى ما يقع. يقول صاحب المغني رحمه الله: قال الخرقي في المختصر: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. الخرقي قال ذلك في المختصر، ومختصر الخرقي هذا مختصر عند الحنابلة مشهور، وهو الذي شرحه ابن قدامة في كتابه الشهير في المغني. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في الشرح: هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله. هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، يعني من مذهب أحمد بن حنبل، أن الحيض أن أقله يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما، لا يكون أقل من ذلك ولا يزيد على ذلك. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الدم لو نزل أقل من يوم وليلة لا يكون حيضا، يكون دم فساد. كذلك مقتضى هذا القول لو زاد على 15 يوما لا يكون حيضا، يكون دم فساد، دم استحاضة. هذا مقتضى القول. قال ابن قدامة وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض، أو قال مذهب أبي عبد الله الذي لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوما، وقيل عنه أكثره 17 يوما، وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره. لكننا رجعنا إلى المحقق في المذهب. يقول ابن قدامة: وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره. رجعنا إلى النووي رحمه الله المحقق في مذهب الشافعي، فقال النووي في المجموع: والصواب عند الأصحاب أن أقل الحيض يوم وليلة، لأن الشافعي اختلفوا في قول الشافعي. الشافعي في موضع قال أقله يوم، وفي موضع قال أقله يوم وليلة، فمن أصحاب الشافعي من جعل ذلك قولين له، ومنهم من جمع بينها. فالنووي رحمه الله يقول إن الأصحاب اتفقوا، يقول: الصواب عند الأصحاب أن أقل الحيض يوم وليلة، وعليه التفريع والعمل. جميع المسائل في هذا الباب متفرعة على هذا الرأي، على أن الحيض على أن أقله يوم وليلة. هذا معنى التفريع، يعني المسائل متفرعة عن هذا الأصل بناء على هذا. قال: وعليه التفريع والعمل، وما سواه متأول عليه. أي قول ظاهره أنه يخالف ذلك فمرجعه إلى هذا متأول عليه. قال في المسألة التي بعدها: أكثر الحيض 15 يوما باتفاق أصحابنا. وقال في المسألة التي بعدها: غالب الحيض 6 أو 7 بالاتفاق، يعني باتفاق أصحاب الشافعي. إذن مذهب الشافعية هنا يوافق مذهب أبي عبد الله أن الحيض أن أقله يوم وليلة وأكثره، وأن أكثره 15 يوما. نعود لكلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. قال: وقال إسحاق بن راهوية قال عطاء: الحيض يوم واحد. وقال سعيد بن جبير: أكثره 13 يوما. وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحب أبي حنيفة هما أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله 3 أيام وأكثره 10. أقل الحيض 3 أيام قالوا، أكثره 10. ما معنى ذلك؟ أن المرأة لو حاضت يومين ليست بحيض، هذا استحاضة أو دم فساد. ولو زالت على 10 أيام كذلك ليس بحيض، هذا مقتضى القول. وقال مالك بن أنس: ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة. لم يجعل لأقله حدا، قال ساعة، ممكن ساعة دفع من دم تكون حيضا. قال: لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. يعني لو جعلنا حدا للحيض، لو قلنا هذا الحيض كما يقول الإمام أحمد والإمام الشافعي، لو قلنا إن الحيض يوم وليلة ونزل الدم، إذن المرأة لا تترك الصلاة حتى يأتي عليها يوم وليلة من أجل التأكد من أنه حيض. هذا معنى كلام مالك بن أنس، أو معنى هذا التعليل. مع أن هذا التعليل فيه نظر، لأن المرأة تعرف الحيض من أول دفعة. يقول ابن قدامة بعدما ذكر كلاما، يقول: ولنا، يعني الحجة لنا معاشر الحنابلة، الحجة لنا في أي قول؟ في أن الحيض يوم وليلة وأن أكثره 15 يوما. يقول: ولنا أنه ورد في الشرع، وأنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها. هذا الكلام يعتبر من قواعد الفقه، من القواعد الفقهية، أن الشيء إذا لم يحدد شرعا ولا لغة فالمرجع في تحديده إلى العرف والعادة. هذه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، الشيء إذا لم يحدد شرعا ولا لغة فالمرجع فيه إلى العادة والعرف، ليس هناك تحديد في الشريعة وليس هناك تحديد في اللغة، إذن المرجع إلى العادة والعرف. هذا معنى كلامه. يقول رحمه الله: أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد. صحيح، يعني جاءت أحكام الحيض بدون تحديد، لأقله أو لأكثره، جاءت أحاديث لكنها باطلة. يقول ابن تيمية: هي أحاديث باطلة باتفاق أهل المعرفة بالحديث، يذكرون ويرفعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقل الحيض كذا وأكثره كذا. هذه متون موضوع باطلة، ليست بصحيحة. قال: ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه للعرف والعادة، كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها. كما في القبض يعني هذا في البيع أو في الصرف، القبض تعرفون أن البيع يتم بالقبض. طيب كيف يكون القبض؟ يقول الفقهاء قبض كل شيء يكون بحسبه، أحيانا بالتناول باليد، أحيانا يكون بالتخلية كما لو باع بستانا أو باع دارا، كيف يكون قبضها؟ بالتخلية، أن يخليها للمشتري. أحيانا يكون بالنقل، أن ينقل البضاعة من مكان إلى مكان. فإذا القبض لما علق الشارع أحكاما على القبض لم يبين لنا ما هو هذا القبض، لم يحدده، وليس في اللغة تحديد أيضا. إذا نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. والإحراز يعني في السرقة، الحرز، لأن من شروط القطع في السرقة أن يكون المال المسروق في حرز. طيب ما هو هذا الحرز؟ لو جاء إنسان ووجد مالا في الطريق وأخذه، ما تقطع يده، لأنه لم يأخذ المال من حرز. طيب ما هو الحرز؟ قالوا أيضا الحرز يختلف باختلاف العالة والعرف، ويكون بحسبه، ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان. إذن الحرز يرجع فيه للعرف. قال والتفرق، كذلك التفرق في البيع أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب كيف تفرقا؟ لم يأتي تحديد لا في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع إلى العرف. وهكذا، وهناك مسائل كثيرة بناها الفقهاء على العرف والعادة. لماذا؟ لأنه لم يأتي فيها تحديد لا في الشرع ولا في اللغة. ومن ذلك تحديد الحيض. طيب إذن المرجع في ذلك للواقع. يقول ابن قدامة رحمه الله وقد وجد حيض معتاد يوما، يعني فيه وجد حيض معتاد، يعني حيض منتظم مستقيم ليس مضطربا، لأن المضطرب معناه فيه خلل، لكن هذا معتاد طبيعي يوما، يوما واحدا. وفي هذا رد على قول من؟ على قول أبي حنيفة وأصحابه، على قول أهل العراق الثوري وأبي حنيفة وصاحبه. يقول وقد وجد حيض معتاد يوما. قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. وقال أحمد حدثنا يحيى بن آدم أنه قال سمعت شريكا، شريك بن عبد الله القاضي، يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما. شريك من أهل أي بلد؟ شريك من أهل العراق. شريك بن عبد الله القاضي من واسط، من بلدة واسط، ثم انتقل إلى الكوفة وأصبح قاضيا فيها. إذن شريك بن عبد الله القاضي من البلدة التي منها أبو حنيفة والثوري أيضا، فهو يرد على الفقهاء الذين في بلده الذين يقولون إن أكثر الحيض 10 أيام. وقال ابن المنذر قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا يرون أنه حيض تدع له الصلاة. يعني هذا يؤيد مذهب من؟ مذهب مالك بن أنس، لأنها تحيض في الغدو وفي العشي تطهر، يقول يرون أنه حيض تدع له الصلاة. هذا يؤيد مذهب مالك بن أنس. ويرد على مذهب من؟ على مذهب أحمد والشافعي، لأنهم يريان أن الحيض أن أقله يوم وليلة. وهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية ماذا قال؟ قال لا حد له، يختلف باختلاف النساء، لا حد لأقله ولا لأكثره. طيب نتابع فيما قال ابن قدامة. وقال الشافعي رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام. أقل من ثلاثة أيام، يعني الشافعي رحمه الله يريد الرد على مذهب أهل العراق. وذكر إسحاق عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال تحيض امرأة يومين. قال إسحاق وقالت امرأة من أهلنا معروفة لم أفطر منذ 20 سنة في شهر رمضان إلا يومين. ثم قال ابن قدامة وقولهن يجب الرجوع إليه بقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فلولا أن قولهن مقبول لما حرم عليهن الكتمان، وجرى على ذلك مجرى قوله ولا تكتم الشهادة. إن هذه شهادة. وهذه المسألة الأخيرة التي أشار إليها ابن قدامة هي من المسائل التي أرادها البخاري في الترجمة، لأن البخاري أراد في الترجمة أيضا أن المرأة يصدق قولها في مسائل الحيض والحمل هذا، وأنه يرجع إليها بقيد أشار إليه. ما هو هذا القيد؟ أن يكون كلامها ممكنا، وأن يؤيد النساء، يعني يؤيدنا هذا الكلام. طيب إذا كان هذا أكثر الحيض وأقل الحيض، طيب الكلام في الطهر. الطهر قال ابن قدامة رحمه الله فصل. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. يقول كلام أحمد ما يختلف، ما هنالك روايات، كلام واحد أن العدة ممكن أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت البينة. وكلام أحمد في هذه المسألة يؤيد كلام من؟ البخاري، لأن البخاري يذهب هذا المذهب، والدليل على ذلك أنه ساق قصة علي وشريح، وفي القصة أن العدة انتهت في شهر واحد. فالإمام أحمد يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه البخاري، قال إذا قامت به البينة. من أين يؤخذ هذا؟ من القصة، لأن شريح طلب الشهود، نعم، من بطانة أهلها، من خواصها، ممن يرضى دينه وأمانته إذا قامت البينة. وقال إسحاق توقيت هؤلاء بال15 باطل، يعني أبا حنيفة وأصحابه يقولون الطهر أقله 15 يوما. وقال أبو بكر أقل الطهر مبني على أكثر الحيض. أبو بكر هذا يظهر أنه أبو بكر عبد العزيز أحد كبار الحنابلة في زمن الخرقي، لأنهم عالمان كبيران في عصر واحد، الخرقي وأبو بكر بن عبد العزيز. يقول أبو بكر بن عبد العزيز أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا إن أكثره 15 يوما فأقل الطهر 15، وإن قلنا أكثره 17 فأقل الطهر 13. واضح؟ يقول هذا مبني على هذا. إن قلتم الطهر أكثره 15 إذن الحيض أكثره 15 بالنص، إن قلتم الطهر أكثره 17 إذن الحيض أكثره 13. إنها كلها شهر واحد 30 يوما، فإن قيدت الطهر بكذا إذن يظهر لك نتيجة الحيض وهكذا. يقول إنه أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، وأقل الحيض مبني على أكثر الطهر. يقول ابن قدامة: وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على 30 يوما يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأما إذا زاد شهرها على ذلك تصور أن يكون حيضها 17 وطهرها 15 وأكثر. يقول: ممكن أن يزيد إذا قلنا إن شهر المرأة يزيد على 30 يوما. وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر 15. وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه، ما يختلفون فيه. إذن أحمد يقول أقل الطهر 13، الجمهور يقولون أقل الطهر 15. طيب ما أكثر الطهر؟ أكثر الطهر لا حد له، وهذا متفق عليه، متفق عليه. وقد ذكر القاضي أبو الطيب من الشافعية، يعني النووي رحمه الله، ذكر هذا عن أهل العلم، قال اتفقوا على أن الطهر، على أن أكثر الطهر لا حد له. ثم قال: ومن ظريف ذلك أن أبو الطيب الطبري قال في تعليقته: أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض يوما واحدا في السنة وهي تحمل وتلد طبيعي، يعني طبيعية ما عندها أي مشكلة، مع أن حيضها كم يوم؟ يوم واحد في السنة. إذن طهرها كم؟ 300. كم السنة؟ السنة كم يوم فيها؟ 300 وكم؟ إذن طهرها 353 يوما، المهم أكثر من 300 يوم هذا الطهر عندها. إذن الطهر لا حد له، يعني لا حد لأكثره. طيب ما هو الراجح في أقل الطهر؟ 13 يوما كما قال أحمد بن حنبل، أو 15 يوما كما قال الجمهور؟ الراجح ما قاله ابن تيمية أنه لا حد له. طيب لكن هنا يقول ابن قدامة: ولنا، يقول ولنا، ذكر قصة علي وشريح، استدل بها ابن قدامة، استدل بهذه القصة على مذهب أحمد، استدل بها لمذهب أحمد أن الطهر أقل له 13 يوما. كيف؟ يقول ثم ذكر القصة ثم قال: ولا يجيء إلا على قولنا، يعني هذه القصة ما تقع إلا على قول أحمد أقله 13 وأقل الحيض يوم وليلة. كيف؟ تصور الآن المرأة هذه طلقها زوجها، حاضت يوم وليلة، ثم بقيت في الطهر كم؟ 13 يوما، ثم حاضت يوم وليلة، ثم بقيت في الطهر 13 يوما، كم هذه؟ كم من يوم؟ 28. ثم حاضت الحيض الثالثة يوما وليلة، إذن هذا شهر. فعلى القول بأن أقل الطهر 13 يوما تأتي على مذهب أحمد، القصة حجة لأحمد. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا أبدأ شيئا، يقول الحافظ ابن حجر: وقال الشافعي القرء الطهر، يعني في قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع قرء أو قرء بالضم وبالفتح. طيب القرء ما هو؟ هل هو الحيض أم الطهر؟ قولان للعلماء. ذهب الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي وأهل الحجاز، علماء الحجاز من أهل المدينة، إلى أن القرء الطهر، وهي رواية عن أحمد بن حنبل. وذهب أبو حنيفة وعلماء العراق إلى أن القرء الحي. إذن قول الله سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني هل هي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيض؟ على مذهب مالك أطهار، وعلى مذهب أبي حنيفة حيض. وهذه من المسائل التي هي معركة بين العلماء، بين الحنفية، بين الشافعية والحنفية. والرواية الصحيحة المشهورة من مذهب أحمد أن الأقراء هي الحيض، أن القرء الحيض كمذهب أبي حنيفة أهل العراق. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح هذا الرأي وقواه أن الأقراء هي الحيض. إذن طيب كيف المرأة تعتد؟ على طريقة مالك والشافعي وعلى طريقة أحمد وأبي حنيفة. إذا طلقها زوجها، طبعا تعرفون أن الطلاق لا يجوز إلا في طهر لم يجامع فيه، أليس كذلك؟ هل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامع فيه؟ لا، هذا طلق بدعي لا يجوز. فإن طلقها في طهر لم يجامع فيه، هذا الطهر يحسب على مذهب مالك والشافعي. فإن حاضت ثم طهرت، الطهر الثاني هذا هو القرء الثاني. فإن حاضت ثم طهرت بعد ذلك، هذا الطهر يعتبر الثالث. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انتهت العدة، لأنه قد مر عليها ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. الطهر الذي طلقها فيه هذا الأول، ثم الطهر الثاني، ثم الطهر الثالث. إذن العدة متى تنتهي؟ في الحيضة الثالثة، إذا دخلت في الحيضة الثالثة. على مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل هذا الطهر الذي طلقها فيه ولم يحسب شيئا، ليس قرءا. فإن حاضت هذا هو القرء الأول، ثم تطهر ثم تحيض، هذا القرء الثاني، ثم تطهر ثم تحيض. الحيضة الثالثة أيضا لم تزل في العدة حتى تنقضي الحيضة وتغتسل. فإن اغتسلت، بعض العلماء يقول إن انقطع الدم، وبعضهم يقول لا إن اغتسلت. فإن اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهت العدة. إذن الخلاف يكمن في ماذا؟ في الحيضة الثالثة. فعند مالك والشافعي إن طعنت في هذه الحيضة انتهت العدة، وعند أبي حنيفة وأحمد إن دخلت في الحيضة الثالثة لم تنتهي العدة حتى تغتسل منها. واضح هذا الكلام أم أن الكلام سريع؟ كلام سريع، لأن الآن لسنا في باب الطلاق، ولكن نريد، أنا ذكرت هذا الكلام حتى نفهم كلام الحافظ بن حجر كما سيأتي. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وقال الشافعي القرء والطهر وأقله 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة، فتنقضي عنده العدة يعني في 32 يوما ولحظتين. عند أحمد بن حنبل ممكن أن تنقضي في شهر، عند الشافعي في 32 يوما ولحظتين، وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة: إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر، ولا لا، على إلغاء الكسر، وهذا معروف عند العرب يلغون الكسر، يقولون يعني شهر وهم يريدون شهرا وبضعة أيام، على إلغاء الكسر. ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ: حاضت في شهر أو 35 يوما، شهر أو 35. وهذا أيضا جاء في فتوى إبراهيم النخعي أنه قال: إذا ادعت أن العدة انقضت في شهر أو في 40 يوما صدقت، أو كما ذكر. طيب كيف الآن، ما معنى لحظتين؟ هو يقول الآن إن العدة عند الشافعي تنقضي في 32 يوما ولحظتين. لحظتين، طيب كيف، ما معنى هاتين اللحظتين؟ ما مذهب الشافعي في مسألة العدة ومسألة القرء؟ القرء عند الشافعي ما هو؟ ها، الحيض. طيب أقل الطهر عند الشافعي كم؟ 15 يوما. أقل الحيض عند الشافعي يوم وليلة. يا إخوانا احفظ، أقل الطهر عند الشافعي كم؟ 15 يوم. أقل الحيض يوم وليلة. القرع عند الشافعي ما هو؟ لا ما هو الحيض، الطهر. القرع عند الشافعي الطهر كشيخه مالك بن أنس. طيب أنا عندك 3 معلومات. الشافعي يقول القرع هو الطهر، يقول الحيض أقله يوم وليلة، يقول الطهر أقله 15 يوما. تستطيع من خلال هذه المعلومات 3 أن تحل هذا اللغز؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ولا نترك هذا كما يقول أهل المدارس واجبا أو وظيفة؟ الآن الحافظ ابن حجر يقول، الحافظ يقول إن العدة تنتهي عند الشافعي في 32 يوما ولحظتين. طالب العلم يتعجب من كلمة لحظتين. نعم، خذ هذه المعلومات 3 تستطيع أن تصل. نحل هذا اللغز؟ ما هو لغز؟ هو لو فكرنا واضح، لو أن الرجل طلق المرأة في الطهر الأول ولم يبقى على هذا الطهر إلا لحظة، يحسب ولا ما يحسب؟ يحسب. طيب حيضها يوم وليلة وطهرها 15 يوما، كم هذه؟ هذه 16 يوما. ثم حاضت هذا القرء الثاني، القرء الأول كم مضى منه؟ كم أدرك؟ لحظة واحدة. طيب حاضت يوم وليلة ثم طهرت 15 يوما، هذا القرء الثاني، ثم حاضت يوم وليلة، كم هذه من يوم؟ 17. ثم طهرت الطهر الثالث 15 يوما، هذه كم؟ كم؟ لا 32 يوما. 32 يوما. فلما طعنت في الحيض الثالثة بلحظة طلقت المرأة، انتهت العدة. نعم انتهت العدة. إذن كم لحظة معنا الآن؟ لحظتان، لحظة في الطهر الأول ولحظة في الحيض الثالثة، مع كم يوم؟ مع 32 يوما. واضح أم نعيد؟ الطلاب ينقسمون إلى قسمين، طلب يفهمون الفهم السريع وطلب يفهمون الفهم البطيء، وبعض المدرسين عنده القدرة على إفهام هؤلاء وإفهام هؤلاء، وبعض المدرسين عنده قدرة على إفهام الصنف الأول وأما الصنف الثاني ما يستطيع، لذلك تأتي هنا الفروق. وكنا نحس بذلك في المدارس، كنا نرى الطلاب النجباء الأذكياء الذين يفهمون فهما سريعا نراهم متجاوبين مع الأستاذ، ونحن ما نفهم شيئا. والله المستعان، ما السر؟ أن الأستاذ يستطيع أن يفهم الأذكياء، والذي فهمه بطيء ما يستطيع أن يدرك ويلحق الأستاذ سريع، فيدركه الأذكياء والباقون ينتظرون. فيحتاج هذا المدرس إلى أن يعيد ببطء حتى يفهم المتخلفون عن الركب. والله المستعان. المقصود الآن، نحن الآن لسنا في باب الطلاق، لكن نريد أن نفهم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعلى كل حال، أنت إن سجلت هذه المعلومات وفكرت فإنها واضحة جدا بفضل الله، ما فيها صعوبة. نعود إلى ما قاله البخاري رحمه الله. طيب البخاري كما ذكرنا بالأمس أشار إلى مسألة أقل الحيض وأكثره، وإلى مسألة أن المرجع في ذلك إلى النساء، وأن المرجع في ذلك إلى العادة والعرف والواقع، وأن المرأة تصدق في ذلك وإن ادعت شيئا يمكن. ولكن قد يقول قائل، ما مذهب البخاري؟ هل البخاري مع مذهب من يقول إنه لا حد له كابن تيمية، أو مع من يقول إن له حدا كرأي الأئمة الأولين؟ يظهر الله أعلم. أنا بالأمس قلت إن البخاري يظهر أنه مع المذهب الأول، لكن تبين لي الآن أن البخاري رحمه الله مع مذهب أحمد بن حنبل والشافعي، أن الحيض، أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما. وأن البخاري يخالف في ذلك مذهب أبي حنيفة والعراقيين. مما يؤيد هذا أن البخاري رحمه الله ساق فتوى عطاء بن أبي رباح وسكت عليها ولم ينقضها ولم يأتي بشيء يخالفها، فدل ذلك على أن هذا رأيه ومذهبه. قال: وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. هذا مذهب من؟ هذا مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ومذهب كذلك الشافعي والجمهور. فالظاهر أن البخاري رحمه الله يذهب هذا المذهب، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي أورده في هذا الباب. حدثنا أحمد بن أبي رجاء أنه قال: حدثنا أبو أسامة أنه قال: سمعت هشام بن عروة أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد ابن أبي رجاء. أحمد ابن أبي رجاء هو أحمد بن عبد الله ابن أيوب أبو الوليد الهروي الحنفي، والحنفي من حيث النسب لا من حيث المذهب، منسوب إلى بني حنيفة وهم قبيلة عربية في قلب نجد، ومنهم من منهم مسيلمة في الدار، هذا من بني حنيفة. والهروي نسبة إلى هرات بلد في خراسان والله أعلم. وكان هذا الرجل إماما ثقة وزميلا لأحمد بن حنبل في الطلب، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 32 و200، وحديثه عند البخاري فقط. أنه قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة. أبو أسامة مشهور بكنيته الكوفي، توفي سنة 21 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: سمعت هشام بن عروة بن الزبير المتوفى سنة 46 و100، أنه قال: أخبرني أبي، أبوه عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 وحديث هشام وحديث عروة وحديث أبي أسامة في الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر. هذا الحديث تقدم شرحه وإيضاحه. الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذا الشاهد، حيث ردها إلى دينها وأمانتها وعادتها. فيؤخذ من هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن المرجع في معرفة الحيض ومعرفة الأيام وهذه العادة إلى النساء. الفائدة الثانية أن الحيض ليس له تحديد في الشرع، لو كان له تحديد كما يزعم بعض الناس ويذكرون في ذلك حديثا مرفوعا، لو كان له تحديد لبينه النبي لها، لقال لها: الحيض كذا وكذا، لقال لها: الحيض أيام ستة، أيام سبعة، أيام ثلاثة، أيام كذا، أقله كذا، أكثره كذا، ما بين عليه الصلاة والسلام، وإنما قال لها: قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ردها إلى العادة. وهذا هو الضابط في هذا الباب، المرجع إلى العادة والعرف. إذن هاتان فائدتان أرادها البخاري: الفائدة الأولى المرأة مسؤولة عن نفسها في هذا، والإنسان مؤتمن على دينه، وهذه المسائل لها علاقة بالدين، فهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. الأمر الفائدة الثانية أن المرجع في ذلك العادة والعرف، والله أعلم. فنقص إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نتابع البحث في هذا الباب والذي بعده وما بعده من أبواب حتى ننتهي من كتاب الحيض ومن مشاكل النساء في هذا الباب، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.